ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذا كنا ذكرنا تفسير بعض آيات قرآنية حتى الإنسان يستفيد. إذن كنا شرحنا بعض الآيات، منها قول سيدنا الذي ورد عن سيدنا إبراهيم، قوله هذا ربي أي أهذا ربي كما تزعمون، لأن الأنبياء هذا إجماع محفوظين من الكفر قبل النبوة وبعدها، الأنبياء محفوظين من الكفر قبل النبوة وبعدها. لا يجوز يعني نسبة الكفر للأنبياء، كل الأنبياء لا عندهم الإيمان، يلهمون الإيمان قبل نزول الوحي. إذن شرحنا هذا ربي أي أهذا ربي كما تزعمون، ثم بيّن لهم لا أحب الآفلين أي هذا لا يكون إلها يتغير يأفل، وكذلك ما معنى نفس الشيء عن سيدنا يونس، الله قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء علمه الرسول يستجاب به، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعوة ذنون صاحب الحوت. إذن وذنوني إذ ذهب مغاضبا، ليس معناها مغاضب، ما معناه يعني غاضب عن قومه، هذا معناه. لا يجوز اعتقاد أنه نبي يكون غاضب عن الله، هذا لا يليق بنبي، أن غضب عن الله كفر. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، بالطبع مش معناها ظن أن الله عاجز، لا يجوز كذلك اعتقاد أن الله عاجز. فسيدنا يونس ظن أن الله لن يؤاخذه، قدر أي ضيق، تأتي بمعنى ضيق، وأما من قدر عليه رزقه أي ضيق. إذن وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كما قال تعالى فقدر عليه رزقه أي ضيق، ظن أن الله لن يضيق عليه في الحساب. لماذا؟ لأنه خرج من قومه قبل أن يؤذن لهم، هذه هي الخطيئة، أنه خرج من قومه قبل أن يؤذن لهم، فظن أن الله لن يؤاخذه، وليس معناها ظن أن الله عاجز. أي واحد عامة الناس يظن الله لا يقدر على شيء، هذا حتى متعلمتش الدين تعرف أنه اللي يظن أن الله عاجز كافر. إذن ظن أن الله لن يؤاخذه. On a expliqué alors certains versets comme سيدنا إبراهيم l'autre fois que Sayyidina Ibrahim, il montrait à son peuple que le soleil, la lune, ils peuvent pas, c'est impossible qu'ils soient Dieu. Parce que Dieu n'est pas concerné par le mouvement, l'aspect, la forme. Et que lui, il répliquait à son peuple. C'est ce qu'on a vu. C'est comme s'il disait « À cela, mon Seigneur, comme vous le prétendez. » Et là, on a parlé de Sayyidina Younes. Alayhi salam aussi, c'est un prophète, quand il est sorti de son peuple, il était fâché contre eux. Mughad ibn Salim, il est fâché contre eux, déjà. Donc, c'est contre son peuple. Fadhanna an lan naqdira alayhi, ici, ça veut dire, Ils pensaient que Allah n'allait pas le rétribuer pour ce qu'il a fait. C'était l'erreur, c'était qu'il est sorti de son peuple avant de recevoir l'autorisation de Dieu. Ici, il n'est pas permis de croire qu'il pensait que Dieu serait incapable, parce que ça, c'est pas digne de Dieu. N'importe qui, des gens même ignorants, il sait bien que attribuer à Dieu l'incapacité, c'est pas un musulman. Celui qui attribue à Dieu la capacité, c'est un blasphème. Donc, vazanna allan naqdir alayhi ici, qadar al-muqadara, ça a le sens de la puissance, ça a le sens aussi de pouvoir, et ça a le sens de restreindre. Comme dans le verset, faqadara alayhi rizqahu. C'est-à-dire, il lui accorde la subsistance avec restriction. Et là, vazanna allan naqdir alayhi. Elle pensait que Dieu n'allait pas lui restreindre la rétribution, c'est-à-dire qu'il n'allait pas le rétribuer pour ce qu'il a fait comme erreur de sortir de son peuple avant de recevoir l'autorisation. Parce que, en fait, eux, ils n'ont pas cru en lui la plupart, donc il est parti, il les a quittés. Donc c'est ça la signification. Fazanna al-naqdir alayhi. Ma'naha, zanna an Allah lan yu'akhidha. Insan. مثل ما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال القرآن إما حجة لك أم عليك الله قال يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا يعني الإنسان مش مجرد يقرأ القرآن من غير فهم لهذا شفنا كيف الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد عن جندب بن عبد الله كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا يتعلم هو أصول الإيمان أن الأنبياء معصومين حتى ما يعرفش تفسير الآية يسأل ما يتوهمش شيء مخالف يعني إذا مش شرط الإنسان يكون عالم أما كي يتعلم الضروريات عندما يتعلم الضروريات وهذا ينقص كثير الناس يعرف الأنبياء معصومين الكفر تعلمهم شفنا نحن أولاد صغار يعلموا فهم ما عندهش وقت بعيد يعني في المغرب العربي وغيرها بلاد الإسلامية قبل الاستعمار بشوي كانوا يعلموهم الأولاد الصغار صفات الله صفات الأنبياء وفي الكتب هذا موجود في الكتب موجود كيف كانوا يعلموا الأولاد الصغار سواء في المغرب العربي ولا في الشرق إذن أنبياء محفوظين من الكفر قبل النبوة وبعدها ومن الكبائر محفوظين من الكبائر قبل النبوة وبعدها كذلك فكذلك سيدنا يونس عندما ذهب سيدنا يونس عندما ذهب وركب في السفينة الله قال فساهم فكان من المدحضين اقترعوا ساهم اقترعوا يعني السفينة وقت صارت هاجة البحر السفينة بتتكسر قالوا نقترعوا شكون فينا مش يخرج من السفينة اقترعوا جاء في سيدنا يونس قالوا لا هذا ناس مليح فيه النور ما شاء الله نبي فيه البركة قالوا نعاودوا عاودوا مرة ثانية جات في سيدنا يونس عاودوا مرة ثالثة جات في سيدنا يونس ف سيدنا يونس ما مشاش باش ينتحر مشى باش يرمي بنفسه ليس الانتحار انه حرام الانتحار في الإسلام حرام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إنما يعتقد ثقة أن رب يحفظه ونفس الشيء حصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما صعد الجبل ورد أنه صعد الجبل وأراد أن يرمي بنفسه من فوق الجبل مع اعتقاد أن الله يحفظه مش الانتحار ما فيش نبي ينتحر يعني أنبياء عندما جاء سيدنا يونس يرمي بنفسه في البحر أو سيدنا محمد من فوق الجبل عندما انقطع الوحي اشتاق الوحي وكذا فأراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أن الله يحفظه هو خالد بن الوليد ما هو شي نبي خالد جابوا له السم قال هات السم قالوا يقتلوك. قالوا هي تسم. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وشرب السم. السم يقتل هو على البلاصة كما نقول في الساعة ما حصل له شيء. إذا كان عمل هذا خالد هل فعل هذا بشيء يقتل نفسه؟ لا، يعرف عنده سر، الله أعلم، ربي أعطاه سر، ما هو من الصالحين، سيدنا خالد من الصالحين، أعطاه الله سر يعرف. أو كما الرفاعية كانوا يدخلوا في النار في حرب المغول وكذا، كانوا يدخلوا في النار معروفة. إذا كان هذا ولي يعرف عنده سر، فمن بالك نبي اللي هو أفضل من الملائكة، أنبياء أفضل من جبريل هم. كيفاش ما يعرفش أنه عنده سر الله يحميه؟ يعرف، إذا يعرف أنه عنده سر الله يحميه. إذن ليس الانتحار، لا يجوز الإنسان يعتقد أن النبي بش ينتحر، الانتحار كبيرة. ولا تقتلوا أنفسكم، ما فيش نبي هو قدوة للناس، ما فيش نبي بش يمشي ينتحر. إذن قلنا سيدنا يونس عندما أراد أن يرمي بنفسه من السفينة مع اعتقاد أن الله يحفظه، يعني ثقة القلب بالله. هو سيدنا إبراهيم رماه مربوط في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جاه ملك يعني نسيت ملائكة شكون كبار الملائكة، قال له عندك حاجة، وقت رماوه مربوط سيدنا باش يرماوه في النار، قال أما لك فلا، قال عندك حاجة، قال ما عندك أنت ما عنديش حاجة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى. النبي عنده ثقة القلب، إذا كان النبي ما عندهش ثقة شكون؟ إذن يعرف الله خالق كل شيء، مالك كل شيء. هو الصحابي مرة جاء قدام أسد، سفينة اسمه، ضاع، جاء قدام الأسد قال له يا أسد اتق الله، أنا صاحب رسول الله، ما خافش من الأسد، مش يرعش، نحن نشوف الأسد راهو واحد يدوخ. قال له يا أني صاحب رسول الله، الأسد ورى له الطريق، هزوا الجماعة للقافلة. يعني قوة القلب هذه، أنبياء أقوى ثقة وأقوى قلبا عليهم الصلاة والسلام. دونك au final on a vu aussi que سيدنا يونس عليه السلام comme on a dit ils sont préservés de la mécréance. Et on a dit que سيدنا يونس il voulait se lancer dans le du bateau, ce n'est pas pour se suicider car les prophètes ils font pas les grands péchés, se suicider c'est interdit, Dieu a interdit de se suicider. Mais ils savaient que Dieu les protège. Les prophètes, ils savent que Dieu les protège. Et le prophète Mohammed aussi, quand il allait se lancer du haut de la montagne, il savait que Dieu le protège. Les prophètes, ils savent que Dieu les protège, donc ils ne vont pas ils vont pas se suicider. Ce n'est pas digne des prophètes. Donc il n'est pas permis de croire qu'un prophète veut se suicider. Ce n'est pas digne des prophètes. Donc Dieu les préserve. Et l'exemple, on a dit Khalid ibn Walid, qui n'est même pas prophète, il lui a ramené du poison. Il a dit ramenez le poison. Il a dit il veut te tuer. Il a dit ramène le poison. Il a dit bismillah alladhi la yadurru ma'a ismi shay' fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'u al-'alim. Il a bu le poison qui tue sur place. Est-ce qu'il valait, il a fait ça Khalid pour se suicider? Non. Il savait qu'il a un secret de Dieu qui le protège.